أي أنما الذي عليه هو البلاغ والبيان والدلالة. ثم قال تبارك وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يخبر تعالى أنه يقول الشيخ سعد رحمه الله يخبر تعالى أنه جعل جميع ما على وجه الأرض من مآكل لذيذة ومشارب ومساكن طيبة وأشجار وأنهار وزروع وثمار ومناظر بهيجة ورياض أنيقة وأصوات شجية وصور مليحة وذهب وفضة وخيل وإبل ونحوها. الجميع جعله الله زينة لهذه الدار فتنة واختبارا لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فخلقنا على هذه الأرض وجعل ما يزين هذه الأرض، والمراد من ذلك الابتلاء، يبتلين جل وعلا من يحسن العمل ممن لا يحسن، من يعبده جل وعلا كما أمر خالصا لوجهه تبارك وتعالى ممن خالف، أي لنبلوه. قال قوله تعالى: لنبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات فانية مضمحلة زائلة منقضية، وستعود الأرض صعيدا جرزا، قد ذهبت لذاتها وانقطعت أنهارها واندرست آثارها وزال نعيمها. هذه حقيقة الدنيا، حال الدنيا يوم القيامة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذه حقيقة الدنيا، قد جلاها الله لنا كأنها رأي عين، وحذرنا من الاغترار بها، ورغبنا في دار يدوم نعيمها ويسعد مقيمها، كل ذلك رحمة بنا. فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنها. هذه الدنيا لا تسوى عند الله شيئا، ولو كانت تسوى جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جرعة ماء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة أو بهيمة أسك، معنى أسك مقطوع الأذن، ميتة مقطوعة الأذن، فقال صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذه بدينار؟ قال: يا رسول الله، لو لم تكن ميتة ما أخذناها، فإنه أسك مقطوع الأذن. فقال: أن الدنيا أهون عند الله جل وعلا من هذه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم بين حقارة الدنيا هذه. فصحبوا الدنيا صحبة البهائم، وتمتعوا بها تمتع السوائم، جمع سائمة، التي تسوم لوحدها، تسوم وترعى وتأكل. وهكذا بعض الناس حاله حال بهيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحمار بالنهار جيفة بالليل، يأكل ويعلف ويقضي شهوات في النهار، وفي الليل جثة هامدة لا يعرف ذكرا ولا يعرف ربه جل وعلا ولا يعرف حقا ولا طاعة، حال حال البهائم سواء. إذا سألت ماذا يفعل، يقوم صباح يأكل، بهيمة أيضا صباح تأكل ويشرب ويقضي شهوته وينام، هذا هو في الدنيا. ويسعى من وراء الرزق سعي البهيمة وأكثر، فلا فارق بينه وبين البهيمة، لا يعبد الله جل وعلا، لا يذكر الله، لا يرى أن هناك آخرة يعمل لها، نعم، لا ينظرون في حق ربهم ولا يهتمون لمعرفته، بل همهم تناول الشهوات من أي وجه حصلت وعلى أي حالة اتفقت. فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت قلق لخراب ذاته وفوات لذاته، لا لما قدمت يداه من التفريط والسيئات،